السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا في الحصة الماضية قد وصلنا إلى باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى نكمل من هذا الموضوع. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسندكم حماكم الله ورعاكم إلى المؤلف رحمه الله تعالى. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة. يوحى إليه قبل يوحى تزيد يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، يعني يوحى إليه معناه أي بعد البعثة 13 سنة، وإلا هو ولد فيها، ولد في مكة، يعني يوحى إليه، يعني يوحى إليه وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63 سنة، يزاد لفظ سنة، وهو ابن 63 سنة. نعم. وأبو بكر وعمر. نعم. وأنا ابن 63. قال وأنا الآن في سن 63. نعم. معاوية لما ذكر هذا قال وأنا الآن في سن 63. وأبو بكر وعمر كذلك في سن 63. نعم. وبه إليه قال حدثنا حسين بن مهدي بن النصري يقال لكن ما مات معاوية ما مات في ذلك، عاش بعد ذلك زمانا. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. نعم. وأما عثمان رضي الله عنه فكان أسن من ذلك. عثمان قتل رضي الله عنه وهو ابن 82 سنة. وعلي رضي الله عنه يوجد أقوال أصحها ابن 63. علي أصحها أن بعضهم قال 65 أصحها ابن 63. نعم. الحمد لله بارك الله فيك. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع. لكن لو أعدت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. نعم. لو ضربت على كلمة سنة وهو ابن 63. نعم. وبالسند إلى المؤلف قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد بن حذاء قال حدثني عمار مولى بن هاشم أنه قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مسار ومحمد بن أبان قال لما قال 65 معناه كيف هذا، يعني لماذا قال 65؟ والمعروف أنه عليه الصلاة والسلام توفي وهو ابن 63. السنة التي ولد فيها احتسبها، والسنة التي توفي فيها احتسبها، فصارت 65. فليس قولين، ليس هذان قولين، لكن طريقة الحساب اختلفت. نعم. تفضل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن وسائل ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتالة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. وتقدم بيانه. نعم. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف من غير الواو. دغفل نغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. وكان في زمان وكان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. نعم. دغفل هذا دغفل النسابة، هذا عالم بالأنساب كان مشهورا، لكن لم يثبت أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فحديثه إذن مرسل. هذا الحديث إذن مرسل، أما قال 65 مرسل، ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. يصح القطط والقطط. نعم. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين، قلنا هذا بإسقاط الكسل، العرب يسقطونها، والستين كذلك بإسقاط الكسل. نعم تفضل. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا أبو عمار حسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، يعني كشف الستارة نظر إليهم وهم يصلون صلى الله عليه وسلم. نعم. فنظرت إلى وجهه فأنه ورقة مصحف. من حسن وجهه عليه الصلاة والسلام وصفائه وما فيه من النور الحسي والمعنوي، فإن ورقة المصحف تكون بيضاء وفيها كلام الله تبارك وتعالى، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ما بين الحسن الحسي والحسن المعنوي. نعم. والناس يصلون خلف أبي بكر. نعم. فكاد الناس أن يضربوا، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر يومهم، وألقي السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. السجف بكسر السجف. وألقي السجف الستار، أنزل الستار ألقي. نعم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ضربت على لفظ رسول الله وتوفي صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، وتوفي صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، يعني في آخره، في آخر يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حميد بن مسعد البصري قال: حدثنا سليمان بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بقصد ليبول فيه، ثم بال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: ثم بال فمات. يوجد عندك رسول الله عنه؟ نعم. لو ضربت عنه ثم بال فمات هكذا صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن ابن هادي عن موسى بن سرجس بفتح السين عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات، أو قال: على سكرات الموت. ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت أو سكرات الموت. هذا صلى الله عليه وسلم. على منكرات الموت أو على سكرات الموت، على شدائد الموت، يعني لأن منكرات الراوي شك ولو كان اللفظ منكرات لأنها أمور منكرة لا ما ألفها الطبع قبل ذلك. الموت شيء ما ألفه الإنسان قبل ذلك. نعم. بدون لفظ قال على منكرات الموت أو سكرات الموت. نعم. وفي السند إليه قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا أغبط أحدا أنه مات من غير ألم بسهولة هكذا ما أغبطه بعدما رأيت الشدة التي مرت بنبي الله صلى الله عليه وسلم عند موته. معناه سهولة الموت ليست علامة خير بمجردها هكذا ليست علامة خير. الذي سهل موته هذا ليس معناه أنه على خير. قد النبي كان موته صلى الله عليه وسلم شديدا وهو خير خلق صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ فقال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. وبه إليه قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن المليكي. هو المليكي هو المليكي من غير ابن هو المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر معناه أين يدفن اختلفوا. نعم. اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وثوار بن عبد الله وغير واحد قالوا أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أضلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب عن التراب عن الطراد، وإن لك دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. يعني بعدما دفنوه أحسوا في قلوبهم بتغير، زال عنها شيء من الصفاء الذي كان فيها قبل ذلك. نعم. لغياب التوجه الذي كان يأتي من نبي الله صلى الله عليه وسلم إليهم في حال حياته. تفضلوا انظروا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. نعم. وبه له قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبي أنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. لحظة. فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء، يعني قبض صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ثم مكث ما دفن ليلة الثلاثاء ثم يوم الثلاثاء ثم ليلة الأربعاء دفن صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الصحابة إنما تأخروا في دفنه صلى الله عليه وسلم لأنه نزل بهم أمر ما نزل بهم مثيله قبل ذلك، كيف يغسل ومن يغسله وأين يدفن وكيف نصلي عليه، وأمر أيضا بيعة أبي بكر كل هذا كان جديدا عليهم ما نزل بهم مثله قبل، فلذلك تأخروا إلى ليلة الأربعاء حتى دفنوه صلوات ربي وسلامه عليه. فمكث ذلك اليوم بقية يوم الاثنين وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء ودفن من الليل، أي في ليل الأربعاء ليلة الأربعاء. نعم. انظر الله يبارك فيه. وقال سفيان وغيره يسمع صوت المساح من آخر الليل. وقال سفيان كيف عندكم؟ وقال سفيان وغيره. لا ليس هكذا. قال سفيان وقال غيره. قال سفيان وقال غيره سمع صوت المساح من آخر الليل. قال سفيان وقال غيره سمع صوت المساح من آخر الليل. المساح جمع المسحاة، وهي شيء يحفر به ويسوى به التراب، هذا يستعمل لأجل اللحد. نعم. سمع صوت المساح من آخر الليل صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال لو ضربت على لفظ ابن سعيد حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. دفن يوم الثلاثاء يريد به ابتدأ بالتجهيز لدفنه، وإلا هو ما دفن في يوم الثلاثاء بل في الليل بعد ذلك، لكن ابتدأ بالتجهيز في نهار الثلاثاء صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عيسى ودفن لا ودفن يوم الثلاثاء. صحيح. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. أمضي حفظكم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الله بن داود قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن مبارك قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلامة بن نبيط قال أخبرنا عن نعيم لا من غير عن هو نعيم الذي أخبرهم قال أخبرنا نعيم بن أبيهم نعم عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة من غير لفظ وكانت عن سالم بن عبيد له صحبة قال له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضر بالصلاة فقال نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي للناس أو قال بالناس لو ضربت على قال أو بالناس أو بالناس قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم قالوا من غير فاء قالوا نعم قال مروا بلالا فقالوا نعم لا قالوا نعم من غير فاء قالوا نعم نعم أيضا من غير فاء قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إن أبي بعد مرة ثلاث مرات ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس مرة ثالثة قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة لا من غير هنا من غير حضرت الصلاة ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس نعم فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف يغلب عليه الحزن يعني يغلبه الحزن نعم إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع لا يسمع الناس صوته يغلب عليه البكاء نعم فلو أمرت غيره نعم قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف عائشة رضي الله عنها ما كان لها ميل أن يؤم أبو بكر رضي الله عنه الناس حتى لا يحصل نفرة من الناس منه حتى لا ينفروا منه يعني حتى لا يجدوه قام في مقام كان يقومه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي خطر ببالها النبي عليه الصلاة والسلام كان في شيء آخر يفكر فقال الرابعة فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف لا بعد هذا لا أحد يراجعني في هذا مو أبا بكر فليصلي بالناس رضي الله عنه نعم قال فأمر جلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة نعم. فقال انظروا لي من أتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص ليرجع أبو بكر ذهب ليرجع حتى يؤم النبي صلى الله عليه وسلم الناس نعم. فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر فقال عمر: والله لا أسمع أحدا لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يعتقد لأمور قامت عنده، كان يعتقد أنهم يتوفون قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال ما قال: لا أسمع أحدا يقول إنه توفي إلا فعلت كذا. نعم. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيه النبي قبله. معناه هو ظن أن ما في النبي شدة مرض، أنه ما توفي. نعم. فأمسك الناس فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوه، أي اذهب إلى أبي بكر فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وقل له يأتي. نعم. فأتيته أبكي دهشة في المسجد محلة أبي بكر، في المحلة التي يسكن فيها أبو بكر رضي الله عنه. نعم. فأتيته أبكي دهشة دهشة أي وأنا متحير، أتيته أبكي وأنا متحير. نعم. ولما رآني قال: أقبض رسول الله. قال لي أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، فجاء والناس قد حفوا أي اجتمعوا حوله، والناس قد حفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء والناس قد حفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفوا، نعم، حاء ففاء بالفاء على رسول الله هكذا. فجاء والناس قد حفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس أفرجوا لي. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقالوا: وكيف من غير فاء؟ قالوا: وكيف؟ قالوا: وكيف؟ قال: يدخل القوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل القوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قال: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ أبشروا رضي الله عنهما. انظر بارك الله فيك. قالوا: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المذهب الذي قبض الله فيه روحه، في المكان الذي قبض فيه روحه. في المكان الذي قبض فيه روحه. نعم. في المكان الذي قبض فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلم أن قد صدق، ثم أمر أن يغسله برء أبيه. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، عصبته من النسب يعني. نعم. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فقالوا انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار. فقالوا انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا. ندخلهم بتسكين الله. ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من له مثل هذه الثلاثة؟ يعني من بينكم مثل أبي بكر الذي ثبتت له هذه الفضائل الثلاثة؟ من له مثل هذه الثلاث؟ لو جعلتها الثلاث، من له مثل هذه الثلاث؟ من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يعني أولا ثاني اثنين إذ هما، فجمع أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد. إذ يقول لصاحبه، فأثبت الله تعالى له الصحبة. إذ يقول لصاحبه، ثم إن الله معنا، فأثبت الله تعالى في القرآن النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر. يقول سيدنا عمر: من بينكم له مثل هذه الثلاثة؟ معناه ما يوجد، ليس بينكم من له مثلها. نعم. من هما يعني المذكوران هنا، معناه أنتم تعرفون المراد النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه. قال: ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. ثم بسط يده فبايعه الناس أولا يعني بايعه عمر، ثم تتابع الناس على بيعته بعد سيدنا عمر رضي الله عنه. ثم بسط يده فبايعه أي عمر، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. الله. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ ماهلي قديم بصري. لو جعلتها باهلي شيخ قديم بصري، لو عكست معنى هذا ليس عبد الله بن الزبير المشهور، هذا شيخ باهلي قديم. نعم. باهلي شيخ قديم بصري. نعم. قال: حدثنا ثابت المناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، أي من شدته. نعم. قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: وأكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لما رأت من مقاسات النبي عليه الصلاة والسلام للآلام الجسمانية التي نزلت به صلى الله عليه وسلم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترضى على أبيك بعد اليوم. معناه بعد اليوم هذه العلاقات، العلائق الجسمانية تنقطع التي بسببها يحصل الكرب والألم، تنقطع، فلا يكون علي ألم بعد اليوم. لا كرب على أبيك بعد اليوم، أي بعد أن أموت لا كرب علي. نعم. إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا. الموافاة يوم القيامة. يعني جاءني الموت والموافاة يوم القيامة. اللقاء يوم القيامة. وبه إليه قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى المصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه ابن مالك الحنفي أنه قال سمعت جدي أبا أم سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. من مات له ولدان صغيران يعني أي فصبر الله يجازيه بدخول الجنة. نعم ها فرطان يتقدمانه ماتا قبله والمراد الولدان الصغيران. فقالت عائشة من غير فاء قالت عائشة قالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك يعني سألته فإن كانت وفي له ولد واحد. نعم قال ومن كان له فرط يا موفقة يا موفقتم أيوة. وأيضا من كانت وفي له واحد أيضا الله تعالى يعطيه الجنة إذا صبر واحتسب ذلك عند الله. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قالت فمن لم يكن له فرط ما مات له ولد صغير. نعم قال فأنا فرط لأمتي أي صار لأن المصيبة به صلى الله عليه وسلم أعظم من المصيبة بالوالد والولد. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في ميراثه. باب في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. باب في ميراث النبي. في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا فرط لأمتي معناه هذه الأمة أراد الله بها خيرا لأن نبيها قبض قبلها. هذه علامة على أن الله تعالى أراد بهذه الأمة خيرا. واحد من هذه الأمة ليس النبي عليه الصلاة والسلام. واحد من هذه الأمة يشفع في مثل قبيلة مضر. واحد كيف غيره وكيف شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة الشهداء وشفاعة أهل الصلاح هكذا. وحتى من عذب يعذب في النار لا بد أن يخرج منها بعد ذلك. تفضل. وبالسند إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه ورغلته وأرضا جعلها صدقة. لأن غلتها ما كان يأخذها لنفسه صلى الله عليه وسلم إنما كانت لعياله لمن يعولهم وللمسلمين عامة. نعم هاي للفقراء من المسلمين كان يعطيهم منها صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت من يرثك يعني إذا مت من يرثك. نعم فقال أهلي وولدي. فقالت عادي لا أرث أبي. ولم تكن فاطمة رضي الله عنها قد سمعت الحديث أن الأنبياء لا يورثون، ما كانت سمعته، فقالت لسيدنا أبي بكر: أنت إذا مت من يرثك؟ قال: أهلي وأولادي، يعني أزواجي، زوجي وأولادي. قالت: فما لي لا أرث من أنا بنته، بما لم تعطني من إرثه صلى الله عليه وسلم. وما كان بلغها الحديث. نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث. أي الأنبياء لا نورث، أي نحن الأنبياء لا نورث. نعم. ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله. لكنني أنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. نعم. أنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. لكن لو ضربت على رسول الله وأنفق على من كان ينفق عليه صلى الله عليه وسلم. الله. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير عن بري أبو غسان قال: أبو غسان لو ضربت على هذا، هو أبو غسان لكن ليس في نسخة. قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعلي جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. كل واحد منهما يريد أن تكون يده هو على الأرض التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام، معنى هو الذي يشرف على توزيع ما يخرج منها، هكذا يحب كل منهما، يحب أن يكون هذا له من اختصاصه، لأنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم: أنشدكم بالله. نشدتكم بالله. نعم. نشدتكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه. إنا لا يورث إلا ما أطعمه. إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة. ومراده إلى هنا أن يبين أن الأنبياء لا يورثون، أي لا يورث مالهم، وإنما يورث منهم العلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا صفوان بن عيسى. وهذا هو المراد بما جاء في القرآن: يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرث العلم، ليس معناه يرث المال. النبي من الأنبياء لا يكون همه في من يرث ماله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. كانت أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فكنا سمعنا الحديث فلم يطالبنا بإرثهن، كان بلغهن الحديث، ما قلنا لأبي بكر: أين إرثنا؟ ما قلنا. أما فاطمة رضوان الله عليها ما كان بلغها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. لو ضربت على ابن مهدي. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. لا يقسم ورثتي، لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: دخلت على عمر رضي الله عنه فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد رضي الله عنهما، جاء علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان، فقال لهم عمر رضي الله عنه: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. فقالوا: اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. ثم بعد ذلك صارت في يد علي رضي الله عنه، هو يقسم ما يخرج منها. ثم بعد ذلك في يد الحسن بن علي، ثم بعد ذلك في يد الحسين، ثم بعد ذلك في اشترك فيها واحد من بني الحسن وواحد من بني الحسين يشرفان، هكذا بقيت فيهم في أولاد علي إلى أن جاء بنو العباس. لما جاء بنو العباس صار خلفاؤهم هم يشرفون عليها، الخليفة منهم يأخذ ما يخرج منها يوزعه على أهل المدينة. نعم تفضل. أما هؤلاء ما أدري ماذا يفعلون بها، لعلهم أزالوا آثارها كما أزالوا آثارا أخرى وتركوا آثار اليهود قائمة. بارك الله فيك. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زيغ بن حبش عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال: وأشك في العبد والأمة. وأشك يعني معناه أظنها أيضا قالت: ولا عبدا ولا أمة صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. لو ضربت على لفظ ما جاء: باب في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. نعم. أولا أورد الترمذي رحمه الله تعالى صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، ثم بعد ذلك بعدما أورد هذه الصفات كلها تكلم عن رؤيته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رآه الرائي يعرف أن الصفة تنطبق على هذا أو لا تنطبق، وذلك لأن خلافا يوجد بين علماء أهل السنة أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، من رآه على غير صفته التي هي صفته، هل يكون له البشرى نفسها التي تكون لمن رآه على صفته التي هي صفته؟ علماء أهل السنة بينهم خلاف، منهم من قال: لا تكون له هذه البشرى، إنما هي مختصة بمن رآه على صفته التي هي صفته، فلو رآه مثلا غير ملتحن، أو رآه مثلا على لو فرضنا لو رأى لو رآه ولون عينيه ليس أسود، أو على هيئة لو رآه بصورة ولد صغير، لو رآه على صورة هي غير صورته التي كان عليها، بعضهم قال لا تثبت له البشرى المذكورة في الحديث والتي مقتضاها أنه يموت على الإيمان، وبعضهم قال تثبت، والغالب قالوا تثبت، لكنه ليس إجماعا. منهم من قال لا تثبت إلا إذا رآه على صفته التي هي صفته، فلذلك أخر الترمذي رحمه الله تعالى هذا الباب إلى آخر الكتاب ليكون قد ذكر قبل ذلك صفاته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذكر هذا الأمر، فمن رآه في المنام يعرف بعد معرفة صفاته، يعرف أنا الذي رأيته هذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام أو صفة غيره. لكن أغلب العلماء على أن من رآه في المنام ووقع في قلبه في منامه كان جازما أن من رآه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فله البشرى، ولو رآه على غير صفته التي هي صفته، أو لو رآه من خلف فلم يتبين صفاته في المنام، أو رأى جزءا منه كان جزء منه مغطى بحائط وجزء ظاهر، وهكذا قالوا كل هذا تكون قد ثبتت له البشرى، لكنه ليس إجماعا. بعضهم قال لا بد أن يكون رآه على صورته التي هي صورته حتى تثبت له تلك البشرى. تفضل. الله يرزقنا رؤية الرسول عليه وسلم في المنام وفي اليقظة. تفضل. وبسندكم سيدي حفظكم الله ورعاكم إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. لو ضربت على ابن مسعود عن عبد الله، هو ابن مسعود لكن لفظ ابن مسعود لو ضربت عليه. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. الله تعالى ما مكن الشيطان من التمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع. فمن رآني في المنام ليعلم أنه قد رآني حقا. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. وبه له قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة. أما هنا تزيد بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد. وبه له قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي. قال حدثنا أبو مالك الأشجعي. قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني أي حقا. نعم. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أسيم. أي لفظ هذا ولفظ هو لو طلبت عليهما. وأبو مالك سعد بن طارق بن أشيم. وأبو مالك سعد بن طارق بن أشيم. وطارق بن أشيم هو من أصحاب أيضا هنا لو طلبت على هو وطارق بن أشيم من أصحاب رسول الله. وطارق بن أشيم من أصحاب رسول الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. نعم. قال أبو عيسى لو ضربت على لفظ أبو عيسى قال وسمعت قال وسمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا عبد الله هو ابن سعيد لو ضربت عليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما فقلت قد رأيته فذكرت الحسن. قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما وقلت رأيته فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به. شبهته يعني يخبر ابن عباس يقول له أنا قد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، لما رأيته إذا تذكرت الصورة التي رأيتها أتذكر الحسن بن علي، الذي رأيته يشبه الحسن بن علي رضي الله عنهما. نعم. فقلت شبهته به فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه كان يشبهه. فصدقه قال إنه كان يشبه صلى الله عليه وسلم، الحسن شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله عنهما، فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ أن تنعته. هل تستطيع أن تنعته؟ نعم. أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ أن تصف محاسنه. نعم. قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين. قال نعم أنعت لك رجل، أي هو رجل بالرفع. قال نعم أنعت لك رجل بين الرجلين، أي معتدي. أنعت لك رجل بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أي أبيض فيه حمرة. أحيانا يطلقون السمرة على الحمرة، لذلك قال أسمر إلى البياض ليعلم مراده. حسن أكحل العينين حسن الضحك. حسن أكحل العينين حسن الضحك. جميل دوائر الوجه أطراف الوجه. دوائر الوجه أي أطراف الوجه. نعم. قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره ما بين هذه إلى هذه من الأذن إلى الأذن قد ملأت نحره لحيته يعني معناه لحيته عليه الصلاة والسلام عريضة عظيمة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت يعني هذا الذي حفظته من وصفه لما كان يصف لابن عباس أنا هذا الذي حفظته غير هذا ماذا زاد لا أدري نسيت. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. فكان قد رآه صلى الله عليه وسلم على صفته التي هي صفته. الله يرزقنا ذلك. قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أحاديث. ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس. نعم أبو عيسى الترمذي رحمه الله يفرق بينهما حتى لا يخلط بينهما يبين أن هذا هو يزيد الفارسي. نعم. ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما عن البصرة تقريبها. ويزيد الرقاشي ويزيد الفارسي هكذا ويزيد الرقاشي ويزيد الفارسي كلاهما من أهل البصرة. ويزيد الرقاشي ويزيد الفارسي كلاهما من أهل البصرة. وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. وبه إليه قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي كلاهما من أهل البصرة. وابن عباس قد مكث في البصرة مدة. ابن عباس من أهل المدينة لكن لما تولى علي الخلافة رضي الله تعالى عنه ولى عبد الله بن عباس على البصرة فذهب إليها فمكث فيها فأهل البصرة تعلموا منه وسمعوا منه عندما كان في البصرة واليا عليها رضي الله عنهما. نعم. كان كل رمضان كلما جاء رمضان ابن عباس رضي الله عنه يصرف وقته لتعليم الناس الضروريات ما لا بد أن يعلموه في شهر رمضان يصرفه لتعليمهم الضروريات الفرض العيني من علم الدين فكانوا في آخر الشهر يتخرجون من بين يديه وقد علموا ما افترض الله عليهم رضي الله عنهم. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة. وفي إليه قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه أنه قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. وبه إليه قال حدثنا عبد فقد رأى الحق أي رأى الأمر الحق أي الأمر الثابت المتحقق رآني حقا. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اضرب على الدارمي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أخبرنا قال أخبرنا المعلى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا معلى بن أسد المعلى قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي لا يتمثل بي لا يتمثل بي والنسخة التي فيها لا يتخيل بي المعنى نفسه المعنى واحد أي لا يستطيع أن يتصور بصورتي. نعم هكذا موجودة في بعض النسخ لا يتخيل بي. وقال ورؤيا المؤمن وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وبه لا قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول. اختلف العلماء في معناه ما معنى أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة على أقوال منها أن رؤيا هي يعلم بها جزء مما يعلم بالنبوة بعض المغيبات تعلم بواسطة الرؤيا بعضهم هكذا قال في تفسير الحديث أليس جاء في الحديث الآخر ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ونحو هكذا قالوا بعضهم هكذا قال فيها أقوال. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر معناه بعدما ذكر هذا ما علاقته بعدما ذكر صفات النبي عليه الصلاة والسلام وما أراد أن يذكر من شمائله الآن يقول إذا ابتليت عبد الله بن المبارك قال إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر أي عليك باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا في غير القضاء ينبغي لك أن تتبع هذا الرجل عليه الصلاة والسلام هذا الرجل عليه الصلاة والسلام الذي تقدم وصفه لك وتقدم بيان شمائله الطيبة الكريمة لك صلى الله عليه وسلم كمال محبته لا بد فيه من اتباعه من لم يحصل له اتباع النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الكامل فلم تحصل له محبة النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الكامل. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال هذا الحديث لو أعدت الله يبين. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن قال سمعت النضر بن شميل قال سمعت قال سمعت النضر بن شميل نعم. ابن شميل قال أخبرنا قال حدثنا قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الله. ختم الترمذي رحمه الله كتابه بهذين الأثرين كلام ابن المبارك وكلام ابن سيرين معناه خلاصة كلامهما إذا أردت النجاة فعليك بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم من حديثه الشريف وطريق أخذ حديثه الشريف هو الأخذ من العلماء الثقات ثقة عن ثقة فلا تأخذ من أي كان خذ أخباره وما جاء به عليه الصلاة والسلام بنقل الثقة عن الثقة إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى ختم الترمذي رحمه الله تعالى كتابه المبارك بهذين الأثرين. بقي أن نذكر شيئا لدفع توهم. فاطمة رضي الله عنها إنما جاءت تطلب ميراث أبيها عليه الصلاة والسلام لأنها لم يكن بلغها الحديث كما قلنا، وأيضا ليس ذلك لأن لقلبها تعلقا بالدنيا، وإنما هذا أثر والدها صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا طلبت ميراثها، ليس لأنها كانت متعلقة القلب بالدنيا، بل هي من خير نساء العالمين، أفضل نساء العالمين مريم بنص الكتاب، ثم فاطمة، ثم بعد ذلك خديجة، ثم آسية، ثم بعد ذلك عائشة رضوان الله عليهم. ومن العلماء من قال غير هذا في الترتيب، لكن هم هؤلاء الخمسة أفضل نساء العالمين: مريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. ومن كانت بهذه المرتبة لا يكون قلبها معلقا بالدنيا، أليس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بضعة مني، وغير ذلك مما ورد مما قاله صلى الله عليه وسلم. هذا حتى أذكره حتى لا يتوهم غير ذلك، وما أظن أحدا يتوهمه غير ذلك، لكن قد يسأل الإنسان سؤالا في هذا. فإننا بحمد الله تعالى أهل السنة والجماعة ما نحمل في قلوبنا إلا المحبة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا معرفة حقهم ومعرفة حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسنا بحمد الله كالذين غطوا من شأن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضوان الله عليهم، أو طلحة أو الزبير أو سعد أو سعيد رضوان الله تبارك، أو عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليهم، بل نحن نحبهم كلهم وننزل كلا منهم منزلته، ونقول كانوا فيما بينهم متحابين متوادين متعاونين على الخير، وما حصل بينهم أحيانا من بعض الاختلاف، أي بين أمثال هؤلاء السابقين الأولين ومن كان في رتبتهم، مثل الذي حصل بين علي والعباس: أنا أريد أن أكون أنا أدير الأرض التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام وأوزع ما يخرج منها، والآخر: أنا أحب أن أكون. هذا ليس من الخلاف الذي يورث عداوة في القلب، وإنما هو شيء من باب التنافس على أن يكون كل منهم يشرف على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت يده. وأيضا لسنا مثل أولئك الذين يغضون من قدر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني بذلك الوهابية، بدءا أعني بذلك شيخهم ابن تيمية ومن تبعه بعد ذلك من الوهابية وأذنابهم، الذين أبغضت قلوبهم فاطمة رضوان الله عليها، وعليا رضوان الله تعالى عليه، وذريتهما، حتى قال ابن تيمية: إن فاطمة رضوان الله عليها كان فيها شبه من المنافقين، لعنة الله على من يقول هذا. وحتى قال: إن عليا رضي الله تعالى عنه قتاله الذي قاتله ما كان فرضا ولا واجبا، فجعل عليا يلعب بدماء المسلمين والعياذ بالله، مثل الذين وإن حتى قال إن قتاله كان للدنيا فجعله مثل هؤلاء الذين يسفكون الدماء طلبا للملك وللعلو الدنيوي. وقال هو ومن تبعه إن الحسين رضوان الله تعالى عليه قتل بسيف جده، يعني بذلك أن قتل الحسين كان حقا، الذي قتله كان محقا في قتله، وهذا شيء ما سبقهم إليه أحد من علماء الإسلام. نحن بفضل الله تعالى أهل السنة لا مثل هؤلاء ولا مثل هؤلاء، إنما نحن على الطريق الوسط الصحيح الذي جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم، والذي تبعه عليه أصحابه الأكابر، والذي تبعهم عليه التابعون ثم تبعوا الأتباع، الذي لخصه من حيث الاعتقاد، الذي لخص طريقهم من حيث الاعتقاد الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي رضي الله تعالى عنهما، والذي اتبعهم في طريقهم وبين طريقهم من حيث الفقه وأصوله الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نحن أهل السنة على هذه الطريق إن شاء الله تعالى نمضي عليها إلى الموت، إلى أن نلقى الله تعالى ونحن على ذلك. من وافقنا وافقنا، ومن خالفنا فالخسران في جهته وناحيته، ووبال أمره عليه. من مشى على هذه الطريق فهو الفائز، هنيئا له، ومن خالف هذه الطريق فسيرى في الآخرة عاقبة أمره. فضل الإسلام عظيم، وبعد الموت يتحقق السني عظيم فضل الإسلام، في الحياة لا يرى بعينه، إنما يؤمن ويصدق بقلبه بالدليل القاطع القائم الذي قام على ذلك. أما بعد الموت يرى، يتحقق بالمشاهدة عظيم فضل الإسلام ومذهب أهل السنة والجماعة. فالذي أقول أيها الأحبة أنه علينا كلنا أن نتمسك بعقيدة أهل السنة، وأن نسعى في نشرها وبيانها والدفاع عنها، وأن لا نترك أهلنا وأولادنا وعشيرتنا وأقاربنا وأهل بلادنا وغير أهل بلادنا للذئاب تنهش فيهم، ألا نتركهم لمن يريد أن يضلهم، بل ينبغي علينا أن نبذل طاقتنا وسعنا جهدنا في نشر هذه العقيدة وبيانها. نبي الله عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، لو مات على فراشه فله أجر شهيد. سنتي أي طريقتي، الشيء الذي يكون قد ترك تقريبا أغلب الأمة لا تفعله، هذا معناه من أحيا سنتي عند فساد أمتي، عند انتشار الفساد في الأمة كما هو الحال اليوم، لأن اليوم الفساد انتشر في الأمة، فساد بأنواعه انتشر في الأمة. اليوم من أحيا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، من عمل في نشر عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، من أحيا سنته، من أحيا طريقته، هذا لو مات على فراشه فأجره أجر شهيد، أجره شبيه بأجر الشهداء، وأجر الشهداء كبير عظيم، فلا ينبغي أن يضيع أحد منا هذا. يا إخواننا، عقيدة أهل السنة تحتاج إلى من يعرفها، وإلى من يحفظها، وإلى من يبلغها. إن لم نعلم كيف تعرف؟ إن لم نبلغ إن لم نعلم الصغير والكبير كيف تحفظ، كيف يحافظ عليها؟ جيد أن تعلم الطالب ليتعلم منك، الذي جاء إليك يطلب العلم، هذا حسن جميل جيد. لكن ينبغي أيضا أن تسعى في تعليم أناس ما فكروا أن يأتوا إليك ليتعلموا منك، لكن يحتاجون للعلم لأن عندهم الجهل، حتى لا يدخل عليهم الضلالة، وحتى يعرفوا الحق، وحتى ينصروك وينصروا طلابك إذا جاء من يريد أن يعاديك على الدين، ما أتكلم عن الدنيا، إذا جاء من يريد معاداتك على الدين، إذا جاء من يريد هدم الدين، بمن تنتصر؟ إذا كان الناس عامة الناس ما سعينا في نشر العقيدة بينهم، من ينصر هذه العقيدة إذا جاء من يريد محاربتها؟ الأئمة الأكابر، الأولياء العظماء، السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، ومن كان مثلهما كان لهم دروس للخاصة، نعم، ولكن ما تركوا العامة، بل كان أيضا لهم عمل مع العامة حتى يبينوا للعامة أحكام الدين ولا يتركوهم فريسة للشيطان. لو لم يأتوا إليك، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغ عني ولو آية؟ حتى تبلغ الآية تقعد في بيتك وتقول من يأتي إلي أبلغه فقط. لا بد من أن نسعى يا إخواننا في نشر هذه العقيدة بين أهل بلادنا وغير أهل بلادنا إن استطعنا، حتى تنتشر وحتى نحميها ونحمي علماءنا. أليس قال ذلك الصحابي أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا خير في حلم ليس له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا، ولا خير في جهل ليس له حكيم إذا ما أورد الأمر أصدرا. معناها إذا كان هناك أناس وهم عندهم تصرفات خارجة عن الاعتدال، إن لم يكن هناك رجل حكيم أو أناس حكماء هم يديرونهم وينصحونهم ويوجهونهم إلى الطريق الصواب ويمسكون بهم حتى لا يقعوا في الهلكة، ماذا يحصل لهؤلاء الناس؟ يهلكون. وأيضا قال ولا خير في حلم ليس له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا. أيضا الإنسان العالم الحليم ذو القدر إذا لم يكن هناك من يحميه، أناس عندهم بوادر، إن لم يكن هناك من يحميه يأتي واحد سفيه سخيف فيهينه ويمنعه من أن يدرس ويرمي وقد يقتله ويؤذيه إلى غير ذلك، ولا يوجد من ينصره، فكيف ينشر ما عنده من الخير؟ هذا قيل في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنهى الكلام، قال له نبي الله عليه الصلاة والسلام لا يفضض الله فاك، أعجبه كلامه، قال لا يفضض الله فاك. بعد هذا عاش أكثر من 100 سنة ما سقط له سن واحدة بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يفضض الله فاك. إذن هذا الذي ينبغي أن نتبعه، هذا الذي ينبغي أن نتبعه. لا بد في نشر الدين من عالم، وإلا من يعلم؟ الجاهل يعلم؟ الجاهل يرشد؟ الجاهل يسلك؟ لا بد من عالم عامل، عالم قصدي عامل، وإلا غير العامل كيف تأخذ منه؟ لا تأمنه. لا بد من عالم عامل، ولا بد من طالب، من غير الطالب كيف ينتقل الشرع ويبلغ؟ ولا بد ممن يحمي العالم والطالب. ليس لأشخاصهم بل لما يحملون من العلم والاعتقاد والخير. عامة الناس، عامة المسلمين، لا بد أن نلتفت إلى تعليمهم وبيان الخير لهم. ثم نحن نسعى هذا الدين إن نصرناه نحن بأشخاصنا أو لم ننصره فهو محفوظ، الله تعالى تكفل بحفظه، لكن نحن نخسر إذا تركنا نصرة دين الله تبارك وتعالى. المنفعة ترجع إلينا إذا نحن بذلنا الجهد في نصرة دين الله تبارك وتعالى، والخسران يرجع علينا إذا نحن تكاسلنا وأهملنا. فينبغي على كل منا أن يبذل جهده في هذا السبيل، ثم بعد ذلك وصل إلى ما يريد من نشر الحق أو لم يصل هو قد أدى ما عليه، فيكون من الفائزين مهما كان هو في المعنى فائز. أولئك النبيون الذين قتلهم الكفار المكذبون هم فائزون أو خاسرون؟ فائزون. هم مع أنهم كانوا مقتولين لكن في المعنى هم الفائزون، في الآخرة هم الفائزون، مع أنهم ما رأوا ما تحقق أمام أعينهم ما أرادوه من انتشار الخير. الكفار قتلوهم لكنهم في المعنى هم الفائزون، وأولئك الذين قتلوهم تحقق لهم ما أرادوا من إسكاتهم ومنعهم من نشر الدعوة، لكنهم في الحقيقة هم الخاسرون، ويوم القيامة يرون ذلك، بل رأوا ذلك بعدما ماتوا، رأوا ذلك بل عند النزع لما يأتيهم عزرائيل، لما أتاهم عزرائيل عليه السلام قال للواحد منهم أبشر يا عدو الله بسخط الله وعذابه. فمن ذلك الوقت ما وجد الواحد منهم راحة إلا العذاب بعد العذاب بعد العذاب بعد العذاب، أعاذنا الله تعالى. وأما المؤمن التقي الإنسان الذي بذل جهده أدى الواجبات واجتنب المحرمات وبلغ الدين وعلم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر مهما كان في ضيق وشدة، إذا جاءه سيدنا عزرائيل يقول له أبشر يا ولي الله برضا الله تعالى. في ذلك الوقت كل هذه الدنيا ما يلتفت إليها، يحب الموت في تلك اللحظة، يحب الموت، يريد أن ينتقل عن هذه الدنيا إلى دار النعيم، يقول له أبشر يا ولي الله برضا الله تبارك وتعالى. في ذلك الوقت يحب الموت، يريد أن يموت حتى يصل إلى ذلك النعيم المقيم. الدنيا قصيرة والعمر قصير، ولا ينبغي أن يضيع أحدنا عمره فيما لا خير فيه. أهل الصلاح، أهل الفضل، المشايخ الأتقياء، العلماء الأولياء قد أمضوا أعمارهم كلها، وأنتم تعرفون في طاعة الله تبارك وتعالى. إن لم نتشبه بهؤلاء بمن نتشبه؟ أنتم تعرفون كيف كانوا يمضون أوقاتهم في نشر دين الله تبارك وتعالى، وفي الدفاع عن العقيدة، وفي الدفاع عن دين الإسلام، وفي بيانه. إن لم نمضي أوقاتنا في هذا، بأي شيء نمضي أوقاتنا؟ بالكلام عن فلان وعن فلان، أو بالكلام عن البيت الفلاني أو الأرض الفلانية أو الزرع الفلاني أو الأنعام أو بأي شيء نمضي أوقاتنا؟ تضيع منا، لا ينبغي أن تضيع. الله يبارك فيكم. أنا أخوكم، مثل أخيكم الصغير أو ولدكم الصغير، لكن أقول هذا بس من باب التذكير والنصيحة. ماذا عندنا أغلى من ديننا؟ ماذا عند الواحد منا أغلى من دينه؟ الله يبارك بكم ويجزيكم خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. غدا نختم بذكر السند وما يتعلق بذلك، سند الكتاب وما يتعلق بذلك، وبذكر شيء آخر أيضا نذكره غدا بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله عز وجل كل منكم يصله السند مكتوبا إلى يده إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم إن شاء الله. غدا صباحا يكون اجتماعنا لأجل ذلك. الله يحفظكم ويحميكم وينصركم ويرفع شأنكم آمين. الله يرفع رايتنا، الله يرفع رايتنا، الله يرفع رايتنا. الله يعز أهل السنة والجماعة ويمحق أهل البدعة والضلال. يا رب وفقنا للخير، يا رب وفقنا للخير، يا رب وفقنا للخير، وباعد بيننا وبين الشر، وتوفنا بجاه النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على الإيمان الكامل. ألحقنا بالصالحين واحشرنا مع النبيين وأدخلنا الفردوس الأعلى آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. الله يبارك فيكم ويحفظكم. نهل لا